تؤلف في جامعة مختلطة، يقول معه زميلات بنات، وفي بعض الأوقات يتكلم معهن يعني في الدراسة وهن متبرجات، فما الحكم؟ الجواب أن ذلك هو الهلاك بعينه، وأن مشاهدتك لهؤلاء المتبرجات وقربك منهن وكلامك معهن كل شيء من ذلك خطوة مفارقة لله تعالى، فيخشى أن تتباعد بك المسافة فلا تستطيع الرجوع، فلا يجوز لك لا أن تكون في مكان يمكن أن يقع نظرك على هؤلاء المتبرجات، ولا في حال يتصور أن يكون بينك وبينهن خطاب، ولا في مكان تأمن فيه من عقوبة من الله تعالى تنزل على هؤلاء المتبرجات وعلى من أقرهن على فجورهن وتعريهن وسط الشبان.